بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس حزب الأمل الكوري، أُكد مؤخراً الاجتماع الاحتفالي والجلسة الصداقة والمحاضرة وأُقيم معرض الصور والكتب والمشغولات اليدوية الفنية والجلسة العرض السينمائي في بلغاريا والمكسيك، الكونغو الديمقراطية، نيبال، كمبوديا وتايلاند. أُردت في مواقع الفعاليات الصور التي تدل على المآثر الخالدة لزعيمان الأديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والمارشال المحترم كيم جونغ أون، كما أُردت فيها المؤلفات الكلاسيكية الخالدة للأدباء الأفضل المنحدرين من جبل بيكتو والكتب والصور التي تعرف بكوريا سونغون والمشغولات اليدوية الفنية المتشاربة بدكاي أبناء شعبنا ومواهبهم. شاركت فيها الشخصيات من مختلف الأوساط والجماهير في البلدان المعنية. أُردت في الجلسة الأرض السينمائي أفلام بلادنا مثل الاحتفال المحلي بذكرى 70 لتأسيس حزب العمل الكوري بحضور المارشال المحترم كيم جونغ أون، ووطني المظفر دائما بالوحدة المتلاحمة بقلب واحد.